محسن البنادس انزل محسن اصحاني وفو من نومك قالوا النهاردة تولع نار هنقول على غيط العنب عالرجالة وعلى ابطال اضرب جامد ما تهزر في المعركة بنخش نغنزر ده اللي يفكر يعدينا راح نطلع حمام اتبزر هنقول على غيط العنب اسمع سافة واكتر واكتر شوف بيك لبك بتغني وخمسة علينا والله اكبر اصحى وفوق بلدينا وعاد فكر تعدينا رجالة ثابتين على ارض مش هلايل ويسهل علينا هنقول على غيط العنب اجمد جيه في اكبر مدينة هرجع واقول مين تاني وعلى الرجالة وعلى الصحاب صاحبك بيعك او خانك رجال واثبت في مكانك ما لو الخط باين في عينيك صبحت من الصاد في لسانك من الصحوبية الله يعنا من الصحوبية الله يرحمنا يا عشم سجربي اللي معاك معاك فلوس يرشا وياك وانت لو كلب وعايش في الشارع صاحب طايق سندل وياك سمعني السافة يابا عني وعلى الرابة عالصحوبية الكدابة موتوا زمن الطيابة علشان واقف سندال خلوني من الديابة علشان واقف سندال خلوني من الديابة سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر يلعبنا يتعب معنا ويحتار المس على غيط العينه بالرجاله والابطال المس على غيط العينه بالرجاله والابطال شوف بيك لبك بيغني ومسمع في مكان وبفرحه غيط العينه براح تولع تبقى دمار واللي يفكر يزاولنا ينضرب هنا بالنار واللي يفكر يزاولنا ينضرب هنا بالنار طب حاسب عالكلام ساعد الدلوعة راجل مش اي كلام ستواصل غيط العينة بعايش وسط الاعلام هيغني فرس حيمي ده ده كلام ولا في الاحلام يا دنيا يا اللي الفقير تملي ملوش فيك مكان ساعات تقلي وساعات تقل وبتحوج الانسان وهي في العالي عالرجالة وعلى أبطال هنقول على أحمد درس شبحك والله يا زمان والمسعى السيد شلبي نضرب تعظيم سلام والباشا محمام عامل كلمة منه تيت جبال كلها ماشية بتتعايق كلها ماشية بمناظر على أرض عايش راجل الكنج السيد صابر اللي يفكر يعديه ينضرب بالخناجر طب حاسب عالكلام ابو الدرس بيعلم في الاجيال والباشا احمد عويد سواصل كل مكان والمس على حمد الجمل اللي عامل العريكة والباشا احمد حسن يعمل لبن في الزيطة عايشنا وبالمحبة مش عايشنا وينا بالعافية ده رجولة عايش على الارض الباشا ناصر مافيا في الفرحة تلاقينا في غيط العنب مع بعضينا المس عبد الله ابو خمسة عليك وخمسة علينا والمس على سيد راجب عايش مالك في المدينة وباسم الطاني مهني نبض بالمدينة والمثل بلال النجر وخمسة عليك والله يا عمينا. طب اسمع سبع عالية دبو معنا يلا. ده المثل طالع مرسوس للبشا مؤمن عبدالله.